الذي اشترى منزلا ويرغب أن يقرأ له فيه سورة البقرة مثلا أو القرآن كاملا أو جزء من القرآن، لا حرج عليه في هذا الصنيع.